أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا وَدَ